بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى في الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية قال له الحياة والكلام والبصر سمع وإرادة وعلم اقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. فصل في مبحث القرآن العظيم. تضمن هذا الفصل يعني ذكر ما يجب إثباته لله وبعضها أنه إنما يثبت الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. لماذا يقف عندها فقط؟ له الحياة السمع والبصر والعلم والقدرة. نعم، هذه الصفات يجب إثباتها لله وقد دل عليها السمع والعقل، بل الأشاعرة إنما أثبتوها زاعمين أن العقل أثبتها فأثبتوها. والواجب إثباته كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات وغيرها كالمحبة والغضب والرضا والاستواء والمجيء والنزول وغير ذلك والوجه واليدين. ويقول إن القدرة إنما تتعلق بالممكنات بكل ممكن، والسمع يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمبصرات. هذا معنى صحيح، القدرة إنما تتعلق بالممكنات. الشيء الممتنع لذاته ما يقال الله قدير على أن يخلق له شريكا، الله يقدر أن يجعل له شريكا، لأنه لو خلق ما يدعى أنه شريك صار مخلوقا، فهل يكون شريكا وهل يكون مثله؟ تعالى الله. ومثل كون الشيء موجود معدوم أنا لا تتعلق به القدرة، إنما تتعلق القدرة بالممكن لذاته، وقد يكون ممتنعا لغيره. مثل رد الناس بعد البعث إلى الدنيا هو ممكن لذاته لكنه ممتنع، لأن الله قد قضى وقدر وحكم بأنهم لا يردون خلاص. والسمع يتعلق بالأصوات بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمبصرات. فلا تقول الله يسمع حركاته، الله يسمع خلجات النفوس أو يسمع القاعد، يسمع القعود والقيامة، يسمع أقوال العباد وأصواتهم. فسمع الله قول التي فسمع الله قول الذي أن يسمعون أن يحسبون أننا لا نسمع سره. ولهذا قال تعالى: الذي يراك حين تقوم. لك الرؤية. يسأل الله عمله. وأما العلم سيتعلق بكل شيء، العلم يتعلق بالموجودات والمعلومات وما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كذا، يتعلق بالجميع. وكذا يقول المؤلف بالكلام إنه يتعلق به، الله يتكلم بما شاء، يذكر ما شاء موجودا أو معدوما أو ممتنعا أو يتعلق بكل شيء. هذا حاصل ما في هذه الأبيات. الله أعلم. نعم.